إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أو غزوة أقرع بين نسائه، وفي غزوة من الغزوات أقرع فكانت القرعة لعائشة رضي الله عنها فخرجت معه، وفي أثناء عودته من ذلك السفر ومن تلك الغزوة وفي الطريق فقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لها، فأخذت تلتمسه ونعت عن القافلة وابتعدت تبحث عن عقد لها، فلما رجعت فإذا القافلة قد سارت وتركتها لا يدرون، يظنون أن عائشة لا زالت في الهودج الذي على البعير، فسارت القافلة وتركوا عائشة ظانين أنها ركبت الهودج معهم، فجلست عائشة في مكانها في نفس مكان القافلة تذكر الله وتسبحه وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. جلست في مكانها ثم نامت واستيقظت فإذا بأحد الصحابة قد تخلف عن المسير. من هو؟ إنه البدري صفوان ابن معطل السلمي الذي شهد بدرا فصدق الله ما عاهده عليه، فرآها فعرفها قالت وكان قد عرفني قبل الحجاب. أما بعد الحجاب فلا يعرفنا أحد، فالوجوه مغطاة والحجاب يستر. قالت كان قد عرفني قبل الحجاب، فلما رآها ما كلمها وما حادثها إنما أناخ بعيره، فقامت عائشة لتركب عليه، فركبت تقول والله ما كلمني كلمة واحدة وما حادثها وما سألها عن السبب، تقول لا أسمعه إلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فأسرع في المسير يتبع القافلة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر متأخرا، بحث عنها فلم يجدها في هودجها في القافلة فلم يجدها، انتشر الخبر في المسير في القافلة، فإذا بعد لحظات يرونها من بعيد، إنه ظلها مع من؟ مع صفوان بن المعطل، الطاهرة مع الطاهر، ومن معهما إنه الله جل وعلا. نظر الصحابة إليهما مبرئين لهما من كل ذنب وفاحشة إلا كبيرهم الذي تولى كبره، إنه عبد الله ابن أبي ابن سلول المنافق الزنديق عدو رسول الله عليه لعنة الله، قال والله ما سلم منها ولا سلمت منه، نعوذ بالله كبرت كلمة تخرج من فمه إن يقول إلا كذبا، قال والله ما سلم منها ولا سلمت منه. فنشر الخبر وأخذ يسيء الإشاعات ويشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فيقول للناس عائشة ما سلمت من صفوان ولا صفوان سلم منها، فأخذ المغفلون من المنافقين يتكلمون، وبعض من حسنت نياتهم من المؤمنين يتكلمون أيضا مع المنافقين، وانتشر الخبر وشاعت الفاحشة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يقول، يطمطم هذا ويسكت هذا، ولكن الخبر قد انتشر. ركبت عائشة ولا تدري ما الذي حدث، ركبت في هودجها وعادت القافلة إلى المدينة، فدخلت عائشة بيتها وقد أصابها المرض، مرض السفر، ثم فجلست في بيت أبيها أياما لا تدري ما الخبر، الناس خارج بيتها يتكلمون، أبوها من؟ إنه أبو بكر يجلس في البيت يبكي، يعرف الخبر وسمع به لكن ماذا يقول؟ أم رجلة عندها تبكي وعائشة لا تدري ما الخبر. تقول: حتى أنكرت لطف نبي الله صلى الله عليه وسلم، كنت إذا مرضت يعود لي كثيرا ويلطف بي إلا هذه المرة. ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ هل يبررها أن يتهمها وهي الصديقة الطاهرة بنت الصديق؟ يقول: فجعل الناس في الخبر وانتشر، وتكلم الناس حتى برئت من مرضها، فخرجت من بيتها يوما فإذا هي تخرج مع أم مصطح رضي الله عنها وعن ولدها. تقول: فخرجت معها في حاجة لنا، وفي أثناء الطريق تأثرت هذه المرأة صاحبة لعائشة، تأثرت بثوبها فقالت: تعس مصطح. قالت: بئس ما قلت. تقولين: هذا بابنك وقد شهد بدرا؟ قالت: لا تدرين ماذا يقول مصطح. قالت: وما يقول مصطح؟ قال: يقول فيك أنك فعلت مع صفوان كذا وكذا. قالت: أهو يقول كذا؟ قالت: إن الناس في المدينة كلهم يقولون هذا. فبكت عائشة وأسرعت إلى بيت أبيها وأمها، تأتي إلى البيت تبكي تقول: والله كاد كبدي أن يفرق مما سمعت. تقول: فوالله ما اكتحلت عيني بنوم منذ سمعت هذا الخبر. فعاد إليها المرض أضعافا، وجلست في بيت أبيها وأمها تبكي أياما، تبكي رضي الله عنها حتى كاد كبدها أن يتفطر، وأبوها جالس عندها وأمها جالسة يبكون يبكيان معها. وجاءت صويحباتها يبكين معها ويؤازرنها البكاء، فقام عليه الصلاة والسلام على المنبر خطيبا، ثم جمع الناس ولا يدري ماذا يقول، فقال: يا أيها الناس، من يعذرني؟ من يعذرني في رجل آذاني في أهلي وعرضي؟ يقصد ابن أبي عبد الله المنافق. قال: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي وعرضي ونشر الإشاع وتكلم في الصالحين؟ فقام سعد بن معاذ الذي لموته اهتز عرش الرحمن وشيعته الملائكة إنه البطل، قال: يا رسول الله، مرنا بما شئت، إن كان من قومنا وكان أوثيا، إن كان من قومنا قتلناه خزرج فعلنا فيه ما تأمرنا. فقام سعد بن عباد الخزرجي فقال: لا والله ما تفعل فيه ما تريد، أخذه شيء من الحمية، يريدون أن يتولون أمره إن كان من قبيلتهم. فقام أسيد وكان خزرجيا، قال: يا سعد بن عبادة، أنت منافق تجادل عن المنافقين. فهاج المؤمنون في المسجد وكادت أن تحكم بينهم مقتلة ومجزرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسكتهم وهداهم ثم نزل من المنبر وذهب لا أدري ماذا يقول. شهر كامل لا ينزل الوحي، شهر كامل لا تفتح أبواب السماء في الوحي اختبارا للمؤمنين، من يرتب في هذا الاختبار ومن ينجح فيه؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة بيت أبيها، وطرق الباب واستدعى أبا بكر وأم عائشة فجلسا عنده، وكانت عائشة رضي الله عنها تبكي وأبو بكر يبكي وأمها تبكي، يبكون كلهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله عز وجل. فنظرت عائشة وصدمت من الخبر وفجأت من هذه الكلمات، فقالت: يا أبا بكر، يا أبتاه، أجب رسول الله، أجب رسول الله. فقال أبو بكر: ما أدري ماذا أقول، وما أدري ماذا أقول. ثم انفجر أبو بكر بالبكاء، فقالت: يا أماه، يا أماه، أجيب رسول الله. فقالت: والله ما أدري ماذا أقول. ثم انفجرت من البكاء، فقالت عائشة العالمة الفقيهة الصابرة الصديقة بنت الصديق صاحبة المواقف والتي كان إذا اختلف الصحابة يرجعون إليها، قالت: فطلقت دموعي وكفت الدموع، ثم قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، لا أقول إلا كما قال أبو يوسف نسيت اسمه يعقوب عليه السلام، لا أقول إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال ثم رجعت أبكي في حجري، قال ثم هي إلا لحظات حتى نام رسول الله واضطجع كأن الوحي ينزل عليه وكأن أمرا غريبا قد حدث، فإذا بالسماء تفتح وإذا بالوحي ينزل بعد انقطاع شهر كامل عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فإذا به يستيقظ وقد تهلل وجهه فقال يا عائشة يا عائشة أبشري فقد برأك الله، أبشري فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. قالت فما كيف فرحا وما كنت أظن أن قرآنا سوف ينزل فيه. انظر إلى التواضع، قالت ما كنت أظن أن قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ينزل فيه. ثم قال أبو بكر يا عائشة احمد يا رسول الله، يا رسول الله يا عائشة احمد يا رسول الله. قالت لا والله لا أحمد إلا الله عز وجل، إخلاص في الحمد لله وإخلاص في الشكر لله. قالت لا أحمد إلا الله عز وجل الذي برأني، فقام عليه الصلاة والسلام فجاء في المسجد وخطب الناس فقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فإذا به يجمع الناس ويتلو عليهم آيات الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فلما تلا الآيات نادى بحسان شاعر الإسلام الذي قد تكلم في عائشة، نعم سيئات في بحر حسناته إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يا حسان أمر الناس أن يجلدوه فجلد عند باب المسجد 80 جلدة لأن الجلد يطهره، وجاء بمفطح الذي تكلم في عائشة فجلد 80 جلدة فطهره الجلد، وجاء بمن تكلم بعائشة وترك المنافقين وترك عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين. لما؟ لأن الجلد لا يطهرهم، لأن بحر سيئاتهم لا ينفعها ذلك الجلد ولا يطهرها ذلك الجلد. إنها قصة عجيبة وحادثة مروعة لها فوائد عظيمة جليلة سوف نتركها إلى الخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إن في هذه القصة لعبرا عظيمة يعلمها من يتفحصها ويدري أن الله عز وجل لا ينزل آيات في كتابه تتلى إلى يوم القيامة إلا لحكمة إلا لعبرة أولها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ما من نبي بل ما من داعية إلا جعل الله له عدو في الناس يمشي يثير حوله الإشاعات والشكوك والفتن والأراجيف. فهذا نوح عليه السلام أول المرسلين يؤتى فيقال له مجنون وازدجر، وهذا إبراهيم عليه السلام يرمى بأنه قد صبع وإنه قد ارتد عن دينهم وكاد يرجم ثم رمي في النار، وهذا زكريا ينشر بالمنشار وذلك يحيى يقتل، وهذا موسى يطارد، وهذا يونس يلتقمه الحوت، وهذا عيسى يراد قتله فرفعه الله، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام الذي قد اتهم وتبج وجهه وطرد من بلده وكاد يقتل عليه الصلاة والسلام، فطعن في عرضه فبرأه الله من فوق 7 سماوات، وهذا عمر يطعن فيقتل رضي الله عنه، وهذا عثمان يستشهد، وذاك علي يكرمه الله بالشهادة، وهكذا تتوالى الفتن والمحن على الدعاة الصادقين. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه الله يرى نصرانيا عند المسجد يسب رسول الله، فأتاه ابن تيمية يجادله فارتفع الصراخ وكاد القتال أن ينشب بينهما، فأخذ ابن تيمية إلى الحاكم مخالفة على ابن تيمية. ماذا فعل؟ تشاجر مع نصراني. أين الشهود؟ إنهم المسلمون يشهدون لمن؟ يشهدون للنصراني على ابن تيمية. الله أكبر. انظروا للإشاعات، انظروا للكذب. فإذا بابن تيمية يجلد رحمه الله، إذا بابن تيمية يسجن رحمه الله، فيؤلف كتابه الصارم المسلول على كاتم الرسول، وتثار حوله الإشاعات والفتن والأكاذيب، فيرمى في السجن حتى يموت. وهذا محمد بن عبد الوهاب، وهذا الإمام أحمد، وهؤلاء المدعاة الصادقون لا يستوون إلا أن يتكلموا عليهم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. الثانية، عباد الله، لولا أن استمعتموه يعني بالإفك والإشاعات حول الصالحين وحول الدعاة وحول المنتجين وحول الإسلاميين، لولا أن استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا يا عباد الله، عندما سمعتم الإشاعات والأراجيف ووسائل الإعلام يتكلمون بالدعاة إلى الله فيتهمونهم بأنهم يريدون الملك، يريدون المال، بأنهم أصحاب فتن، بأنهم إرهابيون، لولا أن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال أبو أيوب لزوجته، قال لها بعدما انتشر خبر عائشة، قال لها هل لو كنت تكلم فيك هل ترضينه؟ قالت لا. قال وأنا أبرئ عائشة أكثر مما أبرئك، أكثر مما يبرئ زوجته، أكثر مما يبرئ أحدنا نفسه، أكثر مما يبرئ أحدنا إخوانه وأبناءه. برئ الصالحين، برئ الدعاة إلى الله. الثالثة يا عباد الله، الصبر، الصبر. وكذلك جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، إن الصبح لناظره لقريب، وإن الفرج لقريب، وأن الفرج من الله عز وجل موعود ومحتوم. وكذلك ننجي المؤمنين، مهما ازدحمت الخطوب، ومهما اشتد ظلام الليل، ومهما كثرت الفتن والأكاذيب في الناس، فإن الفتح قريب وإن النصر قريب. وكان وعدا علينا نصر المؤمنين، وعدا على الله عز وجل، وموعودا، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فالصبر، الصبر أيها الدعاة إلى الله، أيها الملتزمون من الأكاذيب. إن كل صفحة، بل لا تكاد تخلو صفحة من وسائل الإعلام ومن الجرائد إلا من رحم الله، إلا وتجد الاتهامات والأكاذيب والأراجيف، كله وعد من الله. قال الله جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. من ينصر الله؟ ينصره الله. ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اقول هذا القول، اقم الصلاه. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم،